بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله وقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أما جاء موسى وكلم الله موسى تكليما إلى آخر. ساق المصنف رحمه الله 12 آية لإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وجاء إثبات الكلام في الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله لإثبات صفة الكلام بعدة أمور. الأمر الأول بأنه حديث، والحديث لا يكون إلا كلاما، وبآية أخرى أنه قول، والآية الثالثة وقسم ثالث أنه كلام، وقسم رابع كما سأتي في درس يوم غد بإذن الله على أنه أن جاء الكلام بصفة المناداة، وجاء بصفة المناجاة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، إذا شاء، بما شاء، بصوت وحرف مسموعين. فقولنا إن الله يتكلم متى شاء، فتكلم سبحانه حين نهى آدم عن أكل الشجرة فقال: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا، وقال: ولا تقرب هذه الشجرة. وسيتكلم الله عز وجل في المحشر: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. ويتكلم سبحانه أيضا إذا أحب، ومما يتكلم فيه سبحانه إذا أحب شخصا أو أبغض شخصا، فإذا أحب شخصا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وكلام وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية لأن الله موصوف بالكلام، وفعلية أنه يتكلم إذا شاء. وقولون أيضا إذا شاء يعني في أي زمن يشاءه يتكلم، بما شاء يعني بأي أمر شاء يتكلم به، من أمر اسكن أنت وزوجك، ومن نهي ولا تقرب هذه الشجرة مثلا، ومن قصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب، وهكذا. بصوت لأن الله نادى آدم: ويا آدم اسكن وزوجك الجنة، وقال: ألم أقل أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فدل على أنه بصوت، لأن آدم سمعه، ولو لم يكن بصوت لم يسمعه آدم. وحرف: وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، بحرف. مسموعين لأن الله لام آدم على عصيانه بعد أمره سبحانه له. وجاء في صفة كلام الله، في كيفية صفة كلام الله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، كأنه سلسلة أي حديد على صفوان حجر أملس يعني له صوت حتى الملائكة من صوت الله عز وجل يغشى عليهم فيكون أول من يفير جبريل عليه السلام. قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا. أكثر المصنف رحمه الله من صفة الكلام لكثرة المخالفين في هذه الصفة، بل لا يثبت هذه الصفة سوى أهل السنة والجماعة. ولكثرة المنافحين والمجادلين في إثبات صفة الكلام من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية، وهذه أكثر صفة ساق المصنف رحمه الله فيها الأدلة في كتابه الواسطية لكثرة الجدال في عصره في هذه الصفة. قال ومن أصدق من الله حديثا، يعني لا أصدق من الله عز وجل أحدا. وفيه إثبات صفة الكلام من وجهين. وجه الأول قوله ومن أصدق، والصدق لا يظهر إلا بالكلام، فكان شخص صامتا لا نعلم هل هو صادق أم لا، لكن لما ظهر الكلام علمنا صدقه. قالوا من أصدق من الله حديثا، هذا الأمر الثاني في إثبات صفة الكلام بالحديث، والحديث قول وكلام. ثم ساق الآية الثانية فقالوا من أصدق من الله قيلا، دل على إثبات صفة الكلام أن الصدق لا يكون إلا بظهور الكلام. قيلا أي قولا، والقيل كلام. والآية الثالثة قال وتمت كلمة ربك صدقا. كلمة ربك هي مفرد مضاف، أي كلام ربك تم سبحانه وتعالى صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام. فالصدق لا يكون إلا بالكلام. والآية الرابعة قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، في دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف مسموعين، حيث إن عيسى سمع كلام الله فأجابه أأنت قلت للناس اتخذوني أمي لهم دون الله قال سبحانك. فلو لم يكن بصوت وحرف مسموعين لم يكن كلاما. والقول كلام. والمسألة الخامسة ساق مصنف الآية فيها لإثبات أن الله كلم بعض الرسل، وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مؤكدة للكلام، وهذا في إثبات صفة الكلام. والآية السادسة لإثبات أن الله كلم بعض الرسل منهم من كلم الله، ففي إثبات صفة الكلام. والآية السابقة نص على أن الله كلم موسى، وقبلها أن الله كلم أن الله سيكلم عيسى في المحشر. ثم ساق الآية السابعة لتأكيد أن المتكلم هو الله لا موسى كما توهمه أهل التعطيل في الآية التي قبل السابقة، وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن أصل الآية وكلم الله موسى تكليما، أي وكلم موسى الله تكليما على زعمهم. فساق هذه الآية فيها حجة دامغة بأن المتكلم هو الله نفسه سبحانه وتعالى، فقال وكلمه ربه، فظهر أن الفاعل هو الرب سبحانه وتعالى. وذهبت الطوائف جميعا لإنكار صفة الكلام زعما منهم أن في هذا تشبيها للمخلوق. فمنهم من أنكر الكلام أصلا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من قال إن الله يتكلم، إن كلام الله نفساني، ومعنى نفساني قالوا إن الله ما يتكلم، وهذا الكلام الذي أتانا من كتاب الله ومن أوامر الله ونواهيه شيء في نفس الله أخرجه الله لنا من غير صفة الكلام. وكيف أخرج؟ منهم من قال عبارة عن كلام الله، ومعنى عبارة عن كلام الله أي أن جبريل أتى إلى الله عز وجل ونظر إلى وجه الله وبدأ يعبر في نظرات الله تعالى ماذا يريد الله. وقلنا له لماذا تقولون هذا؟ نقول لأن نقول إن الله لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك، ومقتضيات ذلك إن الله أخرس، وكيف يدير الكون أخرس. ومنهم من قال إن كلام الله حكاية عن الله، ومعنى حكاية عن الله أن جبريل عليه السلام يحاكي كلام الله، فيقول جبريل لأهل السماء الله يريد من الخلق أن يصلوا فصلوا. طيب يا جبريل هل الله يتكلم لك بذلك؟ قال لا، لأنه لا يستطيع أن يتكلم، وإنما أنا أحاكي ما يقوله الله عز وجل، وكل ذلك تنقص للباري جل وعلا وهو المتصف بالصفات العلى. فنقول إن الله يتكلم حقيقة بصوت وحرف مسموعين، فإذا قال المصلي مثلا في الصلاة الحمد لله رب العالمين، الله يتكلم حقيقة بصوت وحرف حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا إذا نزل الرب عز وجل في الثلث الأخير من الليل يتكلم بحرف وصوت مسموعين، من يدعوني فأستغفره إلى آخره. وسيأتي بإذن الله الآيات التي فيها صفة الكلام، وساق المصنف ما دل عليه في النداء والمناجات. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.